أحسن الله إليك. قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من يحتسب نومتي فما يحتسب قومتي، هل تدل على احتساب المباحات؟ اي نعم، لانه النوم اعطاء للبدن حقه، فيحتسب الاجر عند الله، كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص: قم ونم.